شيء في غيرنا. فكما ارسلنا من نبي في الاولين فكذبوه. قال تعالى وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ما من نبي أرسل لهؤلاء إلا وكذبوه وهزئوا منه ومن رسالته وأعرضوا في أكثرهم. وما آمن إلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذه تسبيع نبينا أمام تكذيب من كذب من جزيرة العرب ومن كفار الأرض ممن أدركهم وكاتبهم ودعاه إلى عبادة الله وحده وإلى الإيمان بنبيه وعبده وسلم عليه وعلى آله ومن الإدانة بدين الله والعمل على أحكامه. وما أرسلها من نبي وهم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. كما أرسلنا من الأنبياء في الأولين في الأمم التي سبقتنا كانت الأولى في البعث الأولى في الخلق. أرسل لهم أنبياء كثيرين جما كثيرا. وما من رسول أرسله الله إلى هؤلاء إلا استهزأوا به وضحكوا من رسالته. أي يا محمد ليس وحدك الذي كذبت من هؤلاء ولا الذين استهزأوا بشريعته وبكتابه وبرسالته وسبق أن فعلوا ذلك. ولكن الله لم يتركوا بلا جزاء ولا عقاب. فقال فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأول. هؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم سروا على رسلهم استهزأوا بهم وكانوا أعظم سلطانا وأشد قوة وبطشا من العرب والعجم الموجودين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أهلكهم الله وبطش بهم الله وجعلهم عبرة للمعتبر جعلهم قصصا للمقاصين وللسامعين وللسائلين. جزاء كفرهم وجزاء هدرهم وجزاء طغيانهم. وهم كانوا أيها العرب أشد منكم بطشا أكثر منكم قوة أكثر منكم حضارة أكثر منكم جمعا أكثر منكم بنيانا أكثر منكم تسلطا. ولم يعجز الله ضربهم وتأديبهم وعقوبتهم. الله القادر على كل شيء جل جلاله. مضى مثل الأولين مضى مثلهم نعتهم شبههم صفاتهم مضى في التاريخ ومضى في كتاب الله القصة علينا. كيف عاقب قوم نوح في الغرق؟ كيف عاقب قوم عاد في الصرعى؟ كيف عاقب قوم صالح؟ عاقبهم في الزلازل في الصرعات. كيف عاقب قوم فرعون في الغرق؟ كيف عاقب قوم لوط لم جعل ارض عاليها سافلا؟ كيف عاقب اليهود بالذل والهوان والى يوم القيامه؟ وكذلك من فعل باولئك ما فعل تاديبا لهم لكفرهم بالله واستهزاء برسل الله. هو الواحد الاحد الذي لا يزال ولن يزول. يعاقب الكافر من الجنود يعاقب المستهزئ من الجنود. وما من ذنب وما من عقوبة إلا مقابل ذنب. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين مضى وصفهم ومضت منوتهم ومضت قصصهم ومضت كلام عليهم. ونحن في أواسط الجزء 25 من كتاب الله قد مضى لنا كل هذا. مفصلا مبينا مكررا بعضه بحكمة زائدة وبمال زائد في كل تكرار حكمة جديدة وعبرة مفيدة. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقول الله لنبيه: إن قومك قوم عجب. فإن سألتهم إذا أنت سألتهم من الذي خلق السماوات والأرض لا جابوا، لأن الذي خلقهم هو العزيز العليم، هو الله العزيز في جلاله، العزيز في مقامه، العليم بكل شيء، القادر على كل شيء. ومع اعترافهم بهذا وأن الله هو الخالق وأن الله العزيز وأن الله العليم، تجدون مع ذلك يشركون بالله، يتخذون له أندادا أوثانا أصناما، وينكرون العودة، ينكرون القيامة، ينكرون الحياة الثانية، ينكرون قدرة الله على ذلك، ينكرون الوحدانية وأن الله أحتاج جل عن ذلك وعن لمن يعينه. ومن الذي أعانه؟ أحجار صماء، أخشاب لا حراك بها ولا وجود لقدرتها. ومن خلق من خلق الله هم أعجز عن أن ينفعوا أنفسهم أو يضروها، من أن ينفعوا غيرهم أو يضروها. ولكن العقول إذا صبرت وإذا سقطت ضاع معها الدين وضاع معها الفهم وضاع معها الوعي والإدراك. ولئن سألت هؤلاء الذين أمتلوا رسالتك وعلمتك كثيرا، إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قلت لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، لقالوا مؤتمين مقسمين مؤتمين أذلك بلاد القدر. لكن ابتداء بالنون المثقلة المؤكدة للقدر قالوا: خلق ذلك العزيز العليم الذي عز في مقامي وعز في قدرتي، العليم بكل شيء. وهم مع ذلك أنكروا القيامة، أنكروا الحياة الثانية، أنكروا قدرة الله على أنه الواحد في خلقي، الواحد في أمري، الواحد في كل شيء جل جلاله. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. هم قالوا ذلك، فراح العاصف نفسه فيعرفنا بقدرته وبجلاله، لنعلم قدره ونعلم وحدانيته ونعلم صفاته ونعوته جل جلاله وعز مقامه. فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهدا مذللا لنستطيع المشي عليها والمقام فيها والنوم على أرضها، ثبتها من جبال الرواسي، ثبتها بأن جعلها وهي على الماء وهي في الفضاء، ترونها بغير عمد تخدمها. لو لم يثبتها من جبال راضية لما دفتكم وانقلبت بكم ظهرا لباطن، كما ينقلب الإنسان بالسفينة وهو على ظهر النار إذا لم تكن مثبتة بشيء يوثقها، فتجدها تنقلب فيه ظهرا لباطن وبطنا لظهر. ولكن الله فضل لمن؟ هذا الذي خلق السماوات وخلق الأرض، هو الذي مهد الأرض، جعلها فراشا ممهدا موفقا مدللا للإنسان، يبيت حيث شاء وقد لا تنقلب به ولا تميده. وجعل لنا فيها سبلا طرقا بالجبال بالوهاد بالصحاري بالبحار انتهى الأمانة تجي إلى مقاصدنا من تجارة من سياحة من علم من معرفة من تنقل من إقليم إلى إقليم ومن قارة إلى قارة. الله الخالق الله الممهد الله الذي هيأ وذلل الأرض للإنسان بالخلق يتبوأ منها حيث يشاء بغير أن تنشأ ولا تتدحرج منه فتتى جراهات الراسية الجبال. هو الذي فعل ذلك والذي خلق ذلك وهو الذي قدر ذلك. وقال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. قال تعالى وهو الذي نزل من السماء ماء بقدر أنزل لنا ماء بقدر مقدر معد مهيا بمقدار لا يزيد عليه. ولو لم يفعل ذلك لكان ماء زائدا لجرى علينا ما جرى على قوم لوط. بقي الماء بغير قدر ينزل من السماء ويجمع من الارض فتقيض المياه فاغرق الخلق لا ينقذهم جبل ولا تنقذهم علية ولا ينقذهم شيء ولكن الله رحمة منه بالعباد أنزل من السماء ماء لمصالحنا من شرابنا من بنائنا والشرب لنا ولحيواناتنا ولمن نحن نحتاج إليه بما يكفينا عن الهي زيادة بقدر مقدر بشيء محدود. وكيف نزله من السماء ذلك علمه وتلك قدرته. أرسل جل جلاله هذه الغيوم وهذه السوق ثاني وهذا الضباب الذي سدت به السماء من ركن إلى ركن وإذا بالماء يصفق مصفاه من مياه البحار التي هي أكثر الخليقة وجودا. البحار والماء يكاد يزيد على ثلاثة أرباع السطح يابسا. فهذا الماء تأتي إليه هذه التي نراها من ضباب ومن غيوم فتأخذها فتصفيها فتنزل بقدر قطرة قطرة تسقي الأشجار تسقي الزرع تسقي الغرس قلنا لشربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلو لم يجعل ذلك مقدرا لغرقنا كما غرق أهلنا. وهو الذي نزل والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة أحيينا بهذا الماء بلدة ميتة بلادا أرضا ميتة نحن نرى الأرض يابسة لا نبت عليها ولا قطرة ماء ولا نسمة حياة نراها ميتة. وإذا بالأمطار وإذا بالغيث ينزل الله عليها وإذا بما نراها تستجد وتنظر وتعدو من كل فاكهة زوجان ومن كل زهرة زوجان ومن كل ثمرة زوجان. وإذا بما كان ميتا نراه قد حيا قوة العين وإحساس البشر وكذلك تخرجون. أين تنكرون هذا وأنتم ترون تعيشون في واقع وكذلك الخروج. أنتم ترون ذلك أتنكرون هذه الأرض الجديدة يكون عليها نبت ويكون فيها ماء فيأتي فصل الخريف فكيف سنعراق وتجف المياه وتغور بعيون الآبار وامضي على ذلك الزمن. وإذا بالأمطار تنزل ويغيثها الله فتحيا من جديد. وأنشرنا به بلدة ميتة أحيينا حيث انتشروا حيث انتشروا حيث أخذوا ينتشرون في الأرض بعد أن كانوا جثة هامدة وجمادا لا يتحرك. قال تعالى كذلك تخرجون كذلك يوم القيامة وقد كنتم أمواتا جثة هامدة جثة لا تتحرك. وإذا بالذي أحيا الأرض بعد موتها أعذاب الأمطار يغيثكم مرة أخرى بزرع الأرواح يعود فيها إليكم وإذا أنتم قيام تنتصرون وإذا أنتم في أرض المحشر في أرض الشام تقفون بين يدي الله في يوم كألف سنة مما تعدون في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه لكل من يومئذ شأن يغنيه. فلو ضربتم الأمثال لو اتخذتم الشبه لو اتخذتم العبرة بما يكون في الأرض لآمنتم بالبعد وبالنشور بسحر وبالواقع دون علم ودون رسالة ولكنكم مع ذلك قوم تكفرون تجحدون تنكرون مع نزول الوحي وإرسال الرسل ونزول الكتب. وانشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون كذلك كما كانت الأرض الميتة التي لا نبت فيها ولا ماء فيها تجدها بعد أن جرى الغيث والمطر تحيا كذلك تحيا أنتم وتخرجون من القبور. قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي لم يخلق الأرض فقط أو السماء فقط أو مهدها لكم أو أنزل الأمطار بقدر أو أحيا الأرض الميتة بل خلق الأزواج كلها أزواج الأسماء خلق الجن خلق الملك خلق البشر وخلق الطير وخلق الهوام وخلق الدواب وخلق كل شيء في الكون. الكل عبد الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. وهو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون من الفلك من السفن جعل لكم مراكب في البحر وعون بها القارات والأقاليم والمشارق والمغارب وخلق لكم الأنعام خلق الإبل خلق البغال خلق الحمير خلق الخيل لتتخذوا من ظهورها مراكب جعلها لكم مراكب جعلها لكم صلة وصل بين شرق وغرب بين شمال وجنوب هذه المياه الهارجة المائجة التي تتضرب وكانها الجبال تركبون خشبا تنتقلون به ويحفظكم الله ويقولون لكم وحياتكم الى ان تبلغوا الى بلد لم تكونوا ضاريه الا بشق الامر. من الذي هداكم لذلك ووفقكم لذلك وخلق لكم الفلك السكن وجعل لكم من السكن اي خلق وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون الشيء الذي تركبونه انتم تركبون ظهور هذه الانعام ابلا وخيلا وبغارا وحميرا وتركبون انواع السفن وفي الجو كذلك هذه الطائرات هي مراكب جويه خلقها الله لركوبنا للاتصال بين قارات الارض مشارق ومغارب للتجاره للدراسه للسياحة للزرع في الأرض لأي مصلحة أراها الإنسان. والإشارة لهذا في كتاب الله الكريم فقد مضى ذلك عندما ذكر أنواع المركوبة وقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ما يخلق ما لا تعلمون. يقول ابن عباس ما عطف يخلق ما لا تعلمون على أنواع المراكب إلا وكان ذلك المخلوق من جنسها. فنحن نقول الخيل والبغال والحمير والقطر والسيارات والسكن والدوارج والطائرات والصواريخ ونقول كذلك تخلق ما لا تعلمون. خلق الله جديد في كل عصر وزمان ومكان. بل الحضارات البائدة لم تصل إلي الحضارة المعاصرة بعد. فقد مضى ما مضى كان أعظم مما نعيش فيه. وهكذا من ضرب في الأرض من رأى آثار الأولين في خرائبهم في آثارهم في هممهم وما تركوا ترى آثاره العين أحب به بالبشرة. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. قال تعالى Thank you.